وأفرد الكسرة فيما من وارث ووالي ورم. الفعل الرابع ورع، ورع الرجل إذا ترك الشبهات، ولذلك نسمي هذا الفعل بالورع، فنقول فلان ورع، أو يتصف بالورع فنقول ورع فلان على وزن فاعل، ورع على وزن فاعل إذا ترك الشبهات. ونقول في مضارعه يارع، يارع. والقياس يورع، ولكن العرب لا يستعملون القياس، لم ينقل عنهم أنهم استعملوا القياس، وإنما استعملوا السماع. ويارع أصله يورع، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتها وهما الياء والكسرة فصار يارع. وأفرد الكسرة فيما من وارث ووالي ورم ورعت. ومقت، هذا هو الفعل الخامس، ومق، ومق يمق. ومق فلان فلانا بمعنى أحبه، ومق فلان فلانا بمعنى أحبه. ومضارعه يمق، وأصله يومق على وزن يفعل، تقول أنا أمق فلانا، وأصله أومق، حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. ونحن نمق، وأنت تمق، وأنت تمقين، وأنتما تمقان، وأنتم تمقون، وأنتن تمقن، وهو يمق، وهي تمق، وهما يمقان، وهم يمقون، وهن يمقن. والفعل السادس وافق، وإليه أشار بقوله مع وافقت حولا. ووافق هنا بمعنى حسن، يقال وافق الفرس إذا حسن. ومضارعه يافق، وأصله يوفق على وزن يفعل. وكان القياس يقتضي أن يقال في مضارعه يوفاق، لكن العرب قالوا يفيق على وزن يعيل، وأصله يوفيق على وزن يفعل، يوفيق على وزن يفعل بمعنى يحسن. وإلى هذا المعنى أشار بقوله حولا، حولا بمعنى الحسن، إذن فهو مفعول مطلق المصدر، مصدر معنوي، كأنه قال مع وافقت حولا بمعنى حسنت حسنا. الفعل السابع، الفعل السابع هو واثق، وإليها أشار بقوله واثقت. ووثق فلان، وثق فلان بفلان بمعنى ائتمنه واعتمد عليه، ولذلك نقول فلان فيه ثقة، فيه ثقة، أي أنه يعتمد عليه. ونقول في المضارع يثق، يثق فلان بفلان، وأصله يوثق على وزن يفعل، فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتها وهم الياء والكسرة. وتقول نحن نثق، وأصله نوثق، حذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء. وهكذا تقول أنا أثق، ونحن نثق، وأنت تثق، وأنت تثقين، وأنتما تثقان، وأنتم تثقون، وأنتن تثقن، وأصله توثقن على وزن تفعلن. وهو يثق، وهي تثق، وهما يثقان، وهم يثقون، وهن يثقن على وزن يفلن، على عفوا على وزن يعلن، على وزن يعلن، لأن المحذوف هو الفاء. وثقت. مع وري المخ، هذا هو الفعل الثامن والأخير من الأفعال التي ذكرها الناظم، وهو وري المخ. المخ هو نقي العظام، هو نقي العظام، وليس خاصا بالذي بالدماغ كما يطلق عليه الآن، بل هو يطلق في اللغة على نقي العظام أينما كان، سواء كان في عظم الركبة أو الرأس أو غير ذلك، وهو ما يسمى بتشلحيت، يسمى أذف، النقي نسميه بتشلحيت أذف، وهو المخ، وهو المخ بالعربية يطلق عليه المخ، ويطلق عليه النقي، نقي العظام. ومعنى وري المخ أي اكتنز وكثر، أي اكتنز وكثر، وذلك يدل على السمن، إذا كثر النقي في العظام فإنه يدل على السمن في الحيوان الذي يكثر فيه، حينئذ يصفونه فيقولون وري المخ، وري المخ. فوري على وزن فاعل ومضارعه يري، وهو يشبه ولي الذي سبق الكلام عليه قبل قليل. إذن نقول يري، وأصله يوري على وزن يفعل. استثقلت الضمة، وقول استثقلت ضم أو كسر تنل كما في البيتين السابقين. إذن نقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار يوري، ثم حذفت الواو لوقوعها بين عدوتها وهما الياء والكسرة فصار يري. وقوله وري المخ يعني قيده بالمخ، احترازا من قولهم وري الزند. وري الزند فإن هذا يقال في مضارعه يرى، بمعنى أنه يأتي بالفتح قياسا، يأتي به يؤتى به قياسا. وفيه لغة أخرى على وزن فعل، فيقال حينئذ ورى الزند يري، مثل رمى يرمي. ولذلك قيده بالمخ فقال بالمخ فقال وري المخ. ثم قال احويها، فأتم به وأشار به كذلك إلى أن هذه الأفعال الثمانية لا يقاس عليها، وإنما يكتفى بحفظها دون القياس عليها، لأنها أفعال وردت بالسمع، ولهذا قال احويها بمعنى احفظها. إذن هكذا نعرف أيها الإخوة الأعضاء أن الأفعال الماضية التي على وزن فعل على ثلاثة أنواع: نوع قياسي وهو الكثير على وزن فعل يفعل، ونوع ورد بالوجهين وذكر فيه الناظم تسعة أفعال يعني فعل يفعل ويفعل، ونوع ورد بوجه واحد سماعا وهو هذه الثمانية التي ذكرها فعل يفعل. هكذا إذن لو سئلت أيها الطالب عن فعل ماض على وزن فاعل، لو سئلت عن مضارعه كيف يأتي في لغة العرب، فإنك تنظر في هذه الأفعال الأخيرة التي ذكرها الناظم رحمه الله، فإن كان ذلك الفعل واحدا منها أتيت بمضارعه مكسورا فقط، ثم وإلا فانظر إن كان من الأفعال السابقة التسعة السابقة فأتي به بالوجهين، وإن لم يكن لا من هذا النوع ولا من ذلك النوع أتيت به مفتوحا، لأن هذا هو السمع. إذن هذا معنى قولهم القياس عند عدم السمع، القياس عند عدم السمع، يعني أننا لا نستعمل القياس إلا إذا عدم السمع، أما إذا وجد السمع فإننا نصير إلى السماع ولا نستعمل القياس. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا يجوز استعمال القياس إلا مع عدم السماع، أما إذا ورد السماع عن العربي فإنه يجب المصير إليه. وهناك قول آخر يقول لا مانع من استخدام القياس مع وجود السمع، لا مانع من استخدام القياس مع وجود السمع، هذا قول ابن جني والفراء والكسائي. ويمكن أن نقول إن الأصل هو استعمال السماع إذا وجد وعرف، يعني أن نضيف هذا القيد وعرف، أما إذا احتجت إلى استعمال فعل من الأفعال المضارعة ولم تعرف الوجه الذي سمع به فإنه حينئذ يجوز لك أن تستخدم القياس، لأن السماع لا يمكن أن تستخدمه إلا إذا سمع، وأنت الآن لا تعرف هل سمع أو لم يسمع. لعل هذا الوجه نجمع به بين القولين، بين قول القائلين بأنه لا يجوز استعمال القياس مع وجود السمع والقول القائل بأنه يجوز. فنجمع بينهما بأن نقول ورود إما أن يرد السمع وإما أن لا يرد، ثم إذا ورد فإما أن تعرف بوروده وإما أن لا تعرف بوروده. فإذا ورد السماع وعرفت بوروده فإنك حينئذ يجب أن تستعمل السمع، وإن لم يرد أو ورد ولكنك لم تعرف بوروده جاز لك أن تستعمل القياس حينئذ، حينئذ تستعمل القياس سواء لم يرد السماع أصلا أو ورد ولم تسمع به أنت، لأن هذه هي فائدة معرفة هذه القواعد. وإلا إذا قلنا إنه لا بد من البحث عن في كل فعل حتى تعرف هل ورد السماع فيه أو لم يرد، فإن هذا يلغي كثيرا من القواعد التي وضعها علماء اللغة وعلماء التصريف خصوصا، ويبطلها. يعني لا فائدة في معرفة أن فاعل قياسه يفعل إذا كنت لا يجوز لك مثلا أن تستعمله إلا عند عدم السمع. ما فائدة معرفة هذا القياس إذن إذا اشترطنا عدم ورود السماع مطلقا؟ وهذان المذهبان أشار إليهما بعضهم بقوله والقيس عند عدم السماع لدى الجماهير بلا نزاع، وقيل بالقياس مع وجود نقل وغيره لدى الورود. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.